أن يبقى هؤلاء أبد الآبدين في النار. عرفت؟ هذا من وجه. الوجه الثاني أن هذه الآية هب أنها مشكلة وأن الاستثناء فيها ما نعلم ما وجهه، فهل من طريق الراسخين في العلم أن يأخذوا بالمتشابه ويدع المحكم، أو أن يأخذوا بالمحكم ويدع المتشابه؟ ها؟ الثاني. إذن المحكم عندنا ثلاث آيات من القرآن خالدين فيها أبدا، ثلاث آيات من القرآن صريحة، فلماذا نعدل عنها إلى شيء مشتبه يحتمل أوجها؟ إننا لا نفعل هذا لأن هذا من فعل الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. ولهذا نجد أهل السنة والجماعة في كتبهم يذكرون أن الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما لا يثنيان. فإن قال قائل يعني كيف إن الله عز وجل يجعل هذا الكافر أبد الآبدين في النار؟ قلنا لأن هذا الكافر أفنى دنياه كلها في معصية الله عز وجل، فأفنى الله آخرته كلها في عقابه. ثم هل هذا الكافر ترك ولا جاءه النذير؟ جاءه النذير، رسل مبشرين ومنذرين بآيات بينات يؤمن على مثلها البشر، فلا عذر له لا في الدنيا ولا في الآخرة. وتأبيد النار ومن فيها لا ينافي الحكمة، بل هو غاية الحكمة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أنني قدمت من المدينة لغرض فضيلتك، وعندي سؤال لي وسؤالان قد أوصيت بهما وسأؤخرهما، أما سؤالي فسأطرحه. أنني قد لا يؤمن أحدكم حتى أحب لأخيه ما يحب لنفسه. حتى أوثر هؤلاء لأنني لي حاجة متأخرة فأرجئه معه. طيب، فإن أحببت أن أقدمه فلا. لا لا لا، الوقت قد انتهى أو كاد. نعم. فإنني قد تورطت في شركة مساهمة وساهمت فيها ولم أعلم رباها وأنها سترابي، ثم اتضح لي فيما بعد أنها رابت وصرحت بهذا وأعلنت الفوائد البنكية، ثم أحببت أن أتخلص من هذا الأمر، فجئتهم وقلت أعطوني ما أعطيتكم وخذوا ما حصلتم عليه، فرفضوا، قالوا ليس أمامك إلا أن تبيع هذه الأسهم وتأخذ رأس مالك والباقي أنت حر فيه إن أكلته أو تركته، ولكنني عندي شبهة خطرت ببالي وهو أنني أعلم أن هذه الأسهم التي سأتخلص منها بالبيع بعد أخذ فوائدها، لأنهم لا يجيزون البيع إلا بعد أن تأخذ الفوائد، علمت أنني سأخرج من هذه الأسهم وأورط فيها أخا آخر لي في الله لأنه سيشتريها بعد ذلك، لأن هذه الأسهم لا يمكن أن تعود الشركة إذا كان رأس مالها 1,000,000 سهم وأنا لي 300 سهم أن تعود تنقص هذه، لأن الأسهم ثابتة إلا أنه يحل بدلي آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، فأنا والله لا أحب أن أخرج من النار وأن أقذف فيها بدلي أخا آخر لي. فهذه الشبهة اعترضتني وجعلت عندي تشكك في أن البيع لا خلاص منه، فعزمت أن أترك هذه المال وأخرج، إلا أنهم قالوا إن هذا سيظل محفوظ حتى وإن مت سيكون لورثتك من بعدك بفوائده، فأحب أن أتخلص من هذا، وهذه الشبهة قد اعترضتني أفيدونا جزاكم الله خير. أنا أرجو أن يكون تخلصك لله عز وجل خيرا لك من الدنيا وما عليها، وأما كون من يأتي من بعدك ويأخذه يأخذه فالإثم عليه هو. أنت خلصت نفسك بأن تقول للشركة إن أنت تشتريه، أنت تشتريه، أنتم أيها المؤسسون اشتروه. الشركة باسمها أو فرد من أفراد الشركة؟ باسمها أو فرد من أفرادها، لكن بس الفرد في النفس منه شيء، لأن بيعه على الفرد يعني التعاون على الاسم. ما عندي استعداد أن أبيع على الشركة نفسها. إذا كان ما عندي استعداد فاترك لله وسيخلف الله عليك. أنا بكل طوع سأترك هذا غير أني سأعلم أنه محفوظ لأبنائي. ما يهمك، هذا قدرتك أنت. يعني أكتب في وصيتي أن هذا الأمر أتركه بس أتركه. إذا جاءوا لورثتك من بعدك هم المسؤولين، اكتب نصيحة لمن بعدك بأن أنصحكم بأن لا تقربوا هذه الشركة. نعم. والمشكلة هي مسألة الربا في هذه الشركة التي تشير إليها، المشكلة أننا سمعنا أنها تغصب الناس أموالهم، ولا ندري العود على ما سمعنا في ناس انجنوا وبعضهم ماتوا لما حيل بينهم وبين أملاكهم، فالله أعلم. لكن على كل حال تركك إياها خير. أترك مالي وإن كان آلاف مؤلفة. الآن تقول 300 سهم، 300 سهم حوالي 10,000 ريال. 10,000 إذا كان المغني سهلة. أنا ما يضرني أتركها. إذا كان لا يضرك أتركها بس، ولا تطيل الكلام، أتركها يخلف الله عليك. أبد ما فيها شيء. ولا يضرني أن يأتي من بعدي. أبدا ما يضرك. الإثم عليهم. يلا يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نجد من بعض الشباب الذين من الله عليهم بالهداية وتمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم دافع قوي في الدعوة وحماس زائد، فلو تعرضوا يوما من الأيام إلى فتنة، سواء من عدم إلقاء كلمة أو خطبة، أو منعوا من بعض الجهات المختصة، فنجدهم أصيبوا بإحباط وبعضهم يرتد عن التزامه والعياذ بالله، أفيدونا جزاكم الله خير في هذه المسألة. ما فهمت وجه السؤال. ما نصيحتكم يعني لا. أنا نصيحتي الأسباب التي أنا أقول إن من تمام الالتزام طاعة ولي الأمر في غير المعصية، لأننا لا نطيع ولاة أمورنا لأنهم من آل فلان أو من آل فلان، نطيعهم لأن الله أوصانا بذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ونعتقد أن طاعتنا لهم في غير المعصية طاعة لله عز وجل. فيقال لهؤلاء المتزمين ما حد ليس عليكم شيء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه من طاعة الله، ما دام ما أمروكم بشرب الخمر ولا بشيء من المحرمات أطيعوه. وحصل له أي فتنة يا شيخ تجدوا يرتد، وهذا كثير يحصل الشيخ. هذه مشكلة، لأن هذا أشار الله إليه في القرآن، ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، أعوذ بالله، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نقول يا أخي اتق الله، ما دمت تعلم من طاعة ولي الأمر ومنعك من أن تتكلم هذا طاعة من دين الله، فأنت الآن على خير. عمار بن ياسر لما كان يفتي بأن الجنوب يتيمم إذا لم يجد الماء، وكان عمر بن الخطاب لا أرى ذلك، يقول الجنوب يبقى حتى يجد الماء ويغتسل ويصلي، فكان عمار بن ياسر يحدث بأن الجنوب يتيمم، لأن المسألة وقع عليه لما بعث الرسول هو عمر في حاجة، فأجنب عمار فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وقال له إنه كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وضرب بيده الأرض مسح وجهه وديه. لما بلغ عمر أنه يحدث بهذا الحديث أتى به وقال ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين، ألم تذكر حينما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم وإياك في حاجة وحصل كيت وكيت؟ ولكن يا أمير المؤمنين إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلت. هو حديث يرويه عن الرسول، قال إن شئت ألا أحدث به فعلت، قال لا، نوليك ما توليت، يعني أحدث به. فالإنسان الملتزم حقيقة يجب عليه أن يلتزم في كل شؤون الدين، مو في شيء معين. فإذا قيل له لا لا لا لا تتكلم، يقول الحمد لله الإثم عليكم، لا أتكلم، الإثم عليكم، والكلام فرض كفاية، هو فيه من يكفي. ليس معنى أن المسألة موقوفة على عين هذا الرسول لا يبلغ الشرع إلا هو، فيه ناس. فإذا طمأن نفسه بهذا الأمر وامتثل ولم ينابذ، فربما يأتي يوم من الأيام يؤذن له بالكلام. يفتح الله على أناس آخرين ويقول ليش منعت هذا الرجل، خلوا يتكلم ويؤذن له. السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ، ما هي عقيدة الأشاعرة؟ إيش؟ عقيدة الأشاعرة في، وهل الأخوان المسلمين عقيدة مشعلية؟ والله ما نعرف عن الأخوان المسلمين مش عقيدتهم، لكن الأشاعرة من خير ما رأيت فيما كتب عنهم رسالة صغيرة للشيخ سفر الحوالي، تكلم فيها بكلام جيد وبين فيها مخالفتهم لأهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي الكلام وفي الإيمان وفي الوعيد، في أشياء كثيرة، من أحب أن يطلع عليها فقد فإنه يستفيد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، مثلا واحد كان يعني قبل أن يهتدي كان مثلا يأخذ أموال من بعض المحلات، كان بعض المحلات يعني تسكر في شراء بسيط خرقة يعني، فكان يدخل مثلا في الظهر ويأخذها. وشي أموال يعني ايه؟ من الدروس. نعم. فلما تاب مثلا يقول نسيتها ونسيت أصحابها، فماذا يفعل؟ يتصدق، مدام هذا الرجل يقول إنه يقول قبل كان قبل التزامه يأخذ من أموال الناس، وأنه الآن نسي من يأخذ منهم ونسي الأموال، نقول يتصدق. فإذا قال أنا لا أدري كم أخذت، نقول تحر تحر، إذا قدرت أنه 1000 أو 2000 فلا لا يلزمك إلا 1000، خذ بالأقل. نعم. أقول يا شيخ، شخص في أول حياته كان فاسق فاشترى تلفزيون يريد أن يرى فيها الأشياء المحرمة. إيش؟ اشترى تلفاز يريد أن يرى فيها الأشياء المحرمة. نعم. ثم فتح الله عليه وتاب. الحمد لله. الحمد لله. وراد أن يتخلص من التلفاز، وعرض عليه أحد مكاتب الدعوة أنه يشتري منها الجهاز، هل يجوز له أن يبيعه عليه ولا يجب أنه يبذله من دون مال؟ لا يجوز أن يبيعه، يعني يجوز الإنسان إذا تاب أن يبيع التلفاز على شخص لا يستعمله في الحرام وثمنه حلال له. فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أن لا يأمن جاره بوائقه. فما رأيك إذا كان جارك يعني مسيئا؟ ها؟ مسيئا جارك مسيء أيوة. يعني يسيء إليك. أيوة. يسيء إليك. نعم. نعم. فإنه لا لا لا فإنه لا لا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، لكن ليس معنى أنه كافر، بل ليس بمؤمن كامل الإيمان، يعني نقص من إيمانه شيء، لأن نفي الإيمان تارة يراد به الكافر وتارة يراد به العاصي الذي فعل ما ينافي كمال الإيمان. فينظر إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن كذا من فعل كذا، ينظر إذا كان فعله مكفرا كان نفي الإيمان نفيا مطلقا، عرفت؟ وإذا كان فعله لا يكفر كان نفي الإيمان نفيا مقيدا، أي نفي الإيمان الكامل. فالمعنى لا يؤمن أي الإيمان الكامل، بل إيمانه ناقص. السلام عليكم. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، أحدهم يسأل أنه طلق امرأته وهو في حالة سكر، إلا أنه يقول أنه كان في حالة سكر شديد وكان يتكلم ويعي كلامه، فما حكم طلاقه؟ هل يقع؟ هذه مسألة. والثانية، الثانية ممنوعة؟ لا، في نفس القضية، ماذا يجب على هذه المرأة المطلقة وما هي الأحكام المتعلقة بها؟ نعم، طلاق السكران فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا يقع ومنهم من يرى أنه يقع. ومثل هذه المشكلة التي ذكرت، لأن الرجل هذا سكران لكن يعي ما يقول، تقول أنه يعي ما يقول، لا بد أن تعرض على المحكمة، لا بد أن تعرض على المحكمة. إلا إذا كان هذه الطلقة الأولى أو الثانية فيقال للزوج راجع درءا للشبهة، يأخذ بالأحوط درءا للشبهة، وإلا فلا بد أن تعرض عن المحكمة لأجل أن يحكم القاضي بما يرى. يا شيخ المسألة الثانية إذا وقع الطلاق، إذا حكم القاضي بوقوع الطلاق، إذا حكم بوقوع الطلاق فإن المرأة تكون إذا انتهت عدتها تكون حرة تتزوج من شاءت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ، كثير ما يرد في القرآن أن الملائكة بصفة التأنيث مثل والصافات صفا. إيش؟ الملائكة. نعم. مثل والصافات صفا. نعم. لم يقل والصافون صفا. ما الحكمة في ذلك؟ نعم. قال الله تعالى عن الملائكة والصافات صفا. وقال تعالى عنهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فالصافات هذه يراد بها الجماعات. الجماعات. يعني وجماعات الصفات صفا، لأن الملائكة جند عظيم لا يعلم عدده إلا خالقهم عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. والسماء وسعتها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ما في أربع أصابع إلا في ملك من يحصيه. ثم إنه ثبت أن البيت المعمور في السماء السابعة يطوف به كل يوم ويدخله 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه مرة أخرى إلى يوم القيامة. من يحصي هذا العدد؟ فلهذا جاءت الصافات ونحوها مما هو مؤنث باعتبار الجماعات، لا باعتبار كل واحد، باعتبار الجماعات، يعني جماعات صافات زاجرات وما أشبه ذلك. ولهذا لما جاء الصافون صار المراد الجماعة، كل جماعة على انفراد. نعم. خمسة شيخ، استدل المعتزلة في قولهم أن السحر يقع تخيلا ليس حقيقة، يقول تعالى يخيل إليهم من سحره أنها تسعى، ما هو رد أهل السنة على هذا الاستدلال؟ طيب، والتخيل هذا حقيقي ولا غير حقيقي؟ إذا خيل للإنسان أن الحبال الجامدة التي لا تحرك أنها تسعى، هل أثرت عليه ولا ما أثرت؟ طيب، هذه السحر كون الإنسان يختل فكره بحيث أنه يشوف الجماد الحبال والأصلي اللي ما تحرك يخيل أنها تسعى وهي ما تسعى لكن يخيل إليه، هل أثر أو ما أثر؟ أثر. دليلهم دليل عليه ان الاختلاف كان لفظي بين اهل السنه والمعتزله. لا لا، ما هو اختلاف، الاختلاف الظاهر الحقيقي، ما هو لفظ، ما هو بلفظي. نقول ان السحر يؤثر، يمرض الانسان ويفسد فكره وربما يلحق بالجنون وربما يموته درجات والعياذ بالله. نعم. شيخ احسن الله عليك، قلتم في احدى المحاضرات ما كان محرم قاعده، ما كان محرما لكسبه حرم على الكاسب فقط. نعم، بدي شيخ توضيح هذه القاعدة. هذا هو الذي نرى في المسألة، أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب، يعني مثل الربا، إذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته، أما ما حرم لعينه كالخمر فهذا حرام على الفاعل وعلى من ينتقل إليه، وكذلك ما كان محرما قد بقي فيه التحريم مثل المغصوب. المغصوب لو إنسان سرق مال ثم مات ونحن نعرف ممن سرقه فإنه لا يجوز لنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. فضلت الشيخ، في أنا أعيش يعني في اضطراب ذهني في مسألة، المسألة ما فيها شيخ إن اليوم حقين جماعة الدعوة. الدعوة. جماعة الدعوة. الدعوة هو التبليغ. الذين يخرجون 3 أيام هم جماعة التبليغ والدعوة ينفسهم. نعم. المهم يا شيخ، أن أنا توني بداية الالتزام. نعم. مضطرب في الأمر هذا. في بعض الشباب من الأخوان في عبيف يقول لا تمشي معها، لا تتبع الجماعة هذه، ما أدري. نعم. في بعض العلماء في المدينة، لا أذكر اسم العالم هذا، يعني قال أيضا نصحني منه. ما أدري شرائك. والله الغالب أن كل المسائل يكون الناس فيها طرفين، يكون الناس فيها طرفين ووسطا، من الناس من يثني على هؤلاء كثيرا وينصح بالخوضه معهم، ومنهم من يذمهم ذما كبيرا ويحذر منهم كما يحذر من الأسد، ومنهم المتوسط. وأنا أرى أن الجماعة فيهم خير وفيهم دعوة ولهم تأثير لم ينله أحد من الدعاة، تأثيرهم واضح. كم من فاسق هداه الله، كم من كافر آمن، ثم طبائعهم تواضع، خلق، إيثار، ليسه يوجد في مثل ومن يقول أنهم عندهم علم حديث وسلف وما أشبه ذلك. هم أهل خير لا شك، لكني أرى أن الذين يوجدون في المملكة لا يذهبون إلى باكستان ولا غيرها من البلاد الأخرى، لأننا لا ندري عن عقائد أولئك ولا ندري عن مناهجهم، لكن منهج اللي عليه أصحابنا هنا في المملكة منهج لا غبار عليه وليس فيه شيء. وأما تقليل الدعوة بثلاثة أيام أو أربعة أيام أو شهرين أو أربعة أشهر أو سنة أو سنتين فهذه ما لها وجه، لكن هم يرون أن هذا من باب التنظيم، وأنه إذا خرج ثلاثة أيام عرف أنه مقيد بهذه الأيام الثلاثة استقام وعزف عن الدنيا، فهذه مسألة يعني تنظيمية ما هي شيء، ما هي عبادة. فأرى بارك الله فيك إن كان لك اتجاه لطلب العلم أن طلب العلم أفضل لك، لأن طلب العلم فيه خير، والناس الآن محتاجين إلى علماء أهل سنة راسخين في العلم. وإن كان ما عندك قدرة على تلقي طلب العلم وخلص معهم لأجل أنك تصفي نفسك فهذا لا بأس به، وفيه أناس كثيرون هداهم الله عز وجل على أيديه. أين فضيلة الشيخ، يقول السائل، يقول أنا شاب عندي رغبة شديدة في تعلم العلوم الشرعية، ويقول وقد بدأت بحمد الله بحفظ بعض المتون كألفية ابن مالك وغيرها من المتون، ولكني لم أحفظ كتاب الله ولا أستطيع جمع بينهما. ويقول وقدمت حفظ متون اللغة كي أصون لساني عن اللحن في كتاب الله، وتوقفي فهم كثير من أحكام القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على تعلم النحو واللغة، وحيث أني أبلغ من العمر ما يقارب 27 فإني أخشى إن بدأت بحفظ القرآن أن لا أتمكن من حفظ غيره من المتون بتقدم السن. هذا وبالله التوفيق. الذي أرى لهذا الأخ الملتزم أن يبدأ بحفظ القرآن، لأن القرآن ترجع إليه كل الأمور، ونزلنا عليه في كتابه في بيان لكل شيء. وحفظ القرآن إن قام يتلوه فله في كل حرف 10 حسنات، وإذا كان يتلوه بتدبر وتفهم المعنى ازداد إيمانه. والمتون التي أشار إليها من متون العلم كالألفية وغيرها هذه يجعلها أخيرا، فالذي أنصحه به أن يبادر بحفظ كتاب الله عز وجل قبل كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا الشيخ، حنا جايك زيرك في الله من عفيف. الله يحييكم، حياكم الله. عندي سؤال من جهة طبيعة العمل، حيث أن معي في العمل نصارى، منهم عرب ومنهم أجانب، فيبادروني بالسلام وأحيانا أسلم عليهم وأحيانا أعرب عنهم، هل هذا علي إثم أم لا؟ جزاك الله خير. نعم، إذا سلم عليك الرجل من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى أو من البوذيين أو من الملحدين الذين لا يعترفون بدين، فرد عليه السلام، لأن الله قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وتأمل قوله إذا حييتم، ولم يقل إذا حياكم المسلمون، إذا حييتم أي واحد يحييكم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أنت لا تهتدئ بالسلام، لكن إذا سلم رد عليه وجوبا، ترد عليه وجوبا. ثم إن كان يصرح بقولها السلام عليكم، قل عليكم السلام، وإن كان لا يصرح وتخشى أنه يقول السلام عليكم كما كان اليهود يفعلونه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فقل وعليكم وكفى. جزاك الله خير بارك الله فيكم. والسلام ختام. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس في هذا الأسبوع، ونسأل الله تعالى أن يجعله مجلسا مباركا وأن يعيدنا وإياكم لأمثاله على خير، وليكن هذا آخر سؤال في المجلس وفي الفرد أيضا، ومن عنده سؤال فأنا إن شاء الله أصلي الظهر في المسجد ونتلقى أسئلة إن شاء الله في الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، جزى الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح، ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.